السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 98 بعد 103، وصلنا إلى البيت 16 في الأرجوزة التي أولها: ما أجدر الأيام والليالي بأن تقول ما له وما لي، قال المتنبي: فلم يئل ما طار غير آلي، وما عدا فانغل في الأدغال، وما احتمى بالماء والدحال من الحرام اللحم والحلال. إن النفوس عدد الآجال، سقيا لدشت الأرز الطوال، بين المروج الفيح والأغيال، مجاور الخنزير للرئبال، داني الخنانيص من الأشبال، مستشرف الدب على الغزال، مجتمع الأضداد والأشكال، كأن فن خسر ذا الأفضال، خاف عليها عوز الكمال، فجاءها بالفيل والفيال، فقيدت الأيال في الحبال، طوع وهوق الخيل والرجال، تسير سير النعم الأرسال، معتمة بيبس الأجذال، ولدن تحت أثقل الأحمال، قد منعتهن من التفالي، لا تشرك الأجسام في الهزال، إذا تلفتنا إلى الأضلال، أرينهن أشنع الأمثال، كأنما خلقن للإذلال، زيادة في سبة الجهال، والعضو ليس نافعا في حالي، لسائر الجسم من الخبال، وأوفت الفدر من الأوعال، مرتديات بقسي الضال، نواخس الأطراف للأكفال. طيب، إذن قال في البيت 16: فلم يئل ما طار غير آلي، وما عدا فانغل في الأدغال. لم يئل يعني من آل يئيل لم ينجو، لم ينجو، في حين آل يؤول يرجع. فلم يئل أي لم ينجو ما طار، الذي طار غير آلي من ألي، اسم فاعل من ألي يعني غير مقصر. فالطيور التي طارت بأعلى السماء تبغي النجاة من صيد فن خسر أو عضد الدولة لم تستطع، لم تنجو. فما طار لم ينجو، وكان غير آلي يعني كان غير مقصر في اجتهاده في الطيران هربا من ضربة الموت، لكنه لم ينجو. وما عدا فانغل في الأدغال، ولما عرفت الحيوانات التي تعدو على الأرض أن فن خسر أو أن عدد الدولة سيصيدها، عدت ركضت فانغل فدخلت فتغلغلت في الأدغال اللي هو الغابة، في الغابات. فأيضا هذه الحيوانات الراكضة التي حاولت الهرب لم تنجو. وليس فقط الغزلان ولا الأيائل ولا البقية التي تمشي أو من الأنعام من الثور أو البقر الوحشي هو الذي لم ينجو فحسب، لم تنجو الأسود والضباع والذئاب، كل ما يستطيع أن يهرب لم يهرب من عضد دولة. فلم يئل ما طار غير آلي، وما عدا فانغل في الأدغال، وما احتمى بالماء والدحال من الحرام اللحم والحلال. قال أيضا ولم ينجو ذلك الذي احتمى، يعني إيش؟ يعني جعل شيئا حاميا له، بالماء والدحال يعني هرب إلى الماء، فقد يكون من البرمائيات التي تستطيع أن تدخل الماء، أو يكون خنزيرا يمكن يدخل الماء، لأنه بعد قليل سيقول ذلك أو سيشير إلى ذلك. والدحال مفردها دحل، وهو مثل هوة في الأرض يعني حفرة. فالحيوانات التي هربت من صيد عضد الدولة إما محتمية بالماء أو بالحفر اللي هي الدحال في الأرض لم تنجو أيضا، فما أبقى على أحد. ها؟ من الحرام أي من التبعيض أو بين الجنس، من الحرام اللحم والحلال، يعني من الحرام اللحم الخنزير واحد صح، فقال لك لم ينجو. والحلال الأيل، الغزلان، الضباء، الأنعام، البقر الوحش، كل هذا حلال اللحم. في حين حرام اللحم الخنزير وذوات المخلب، أيضا حرام اللحم اللي هي الأسد والسباع والكلاب وغيرها، قل هذا كله لم ينجو من الحرام اللحم والحلال. ثم قال في البيت 18: إن النفوس عدد الآجال، سقيا لدشت الأرز الطوال. إن النفوس عدد الآجال، هذا شطر وحكمة. إن النفوس عدد الآجال يعني إن النفوس معدة للآجال وهو الموت، فما أحد يهرب من الموت. فقال لك هو قرب الموت إليها، قرب الموت إلى هذا الصيد، فقال لك نفوسها هذه التي تصاد عدد أي معدة أعدت للموت على يد عضو الدولة. إن النفوس عدد الأجل، وهذا طبعا شيء حقيقي، بمعنى أن لكل أجل كتاب كما قال الله تعالى، وقال وكل شيء عنده بمقدار. فالنفوس عدد الآجال، سقيا، هذه كلمة دعاء، سقيا لأيام كذا، سقيا لعهدك، والزمان ناظر مثلا، سقيا لدشت. الدشت كلمة فارسية تعني الصحراء أو الأرض. الأرز منطقة، منطقة تعرف بشجرها الطويل العظيم. قال فسقيا لدشت الأرز الطوال، والطوال عزن فعال مبالغة في الطول. فقال لك سقى الله أرض الأرز المعروف بشجره وبغاباته وبأدغاله، وهذا شجره يسمق في السماء سموقا عاليا، فيدعو الله له بالسقاية أي بالحياة وبالإخضرار والإخضلال. والسبب إنه هذه منطقة أعضد الدولة. سقيا لدشت الأرز الطوال بين المروج الفيح والأغيال، يصف دشت الأرز هذا المنطقة اللي هي جنان. قال بين المروج، جمع مرج، وهي أيضا الأرض الفسيحة الواسعة الخضراء. الفيح، فيح جمع فيحاء، والفيحاء الواسع أيضا. والأغيال، والأغيال جمع غيل، وهو الأجمة. الأجمة يعني الشجر الملتف. قال لك مساحات شاسعة من اللون الأخضر من الأشجار الملتفة المتشابكة، فيدعو الله لها بطول السقيا بأن تظل عامرة، عامرة لكي يحكمها عضد الدولة، وعامرة بما فيها من صيد يصيده عضد الدولة. بين المروج الفيح والأغيال، مجاور الخنزير للرئبال. قال لك هذه بلاد مو والله كلها سباع أو كلها ضباب أو كلها نمور أو كلها كلاب أو كلها ضباب، لا لا لا لا، هذه فيها كل شيء. هذه قال لك لما قال مجاور الخنزير للرئبال، طبعا مجاور نعت للمروج، نعتها قال الفيح أو نعت للأغيال، هي أقرب المروج لأن نعيد الأبعد. مجاور الخنزير، وممكن تقول مجاورة وممكن تقول مجاور، هي مجاور هذا على خبر المبتدا محذوف، أو مجاور على الحال، لكن الأرجح حسب السياق بالكسر، نعت، نعت ثاني أو ثالث. مجاور الخنزير للرئبال، قال لك هذه فيها خنزير وفيها رئبال، والرئبال من أسماء الأسد. وفي الحقيقة قلت لكم ربما في حلقة سابقة إن معجم القاموس المحيط للفيروزابادي ربما أحصى أكثر من 300 اسم للأسد، في حين أنني وقعت على كتيب اجتهد أكثر فجمع ربما ما يقرب من 1000 اسم، وإنني عامد إن شاء الله تعالى إلى استلال هذه الأسماء إن كان لها مرجعية في التراث من شعر أو نثر عال، فأضم فأكتب كتابا فأصنف مصنفا في أسماء الأسد في التراث العربي. طيب، إذا قال إن النفوس عدد الآجال، سقيا لدشت الأرزن الطوال بين المروج الفيح والأغيال، مجاور الخنزير للرئبال. ثم قال في البيت 20 داني الخنانيص من الأشبال، مستشرف الدب على الغزال. حط لك كل أنواع، هذا معجم حيوان، حط لك كل أنواع الحيوان. قال لك غابة عضد الدولة غابة فيها من كل الأنواع من الحيوانات ومن كل الأشكال والألوان والأضداد. بعد قليل سيقول أضداد، شو يعني أضداد؟ راح تلاقي فيها غزال وفيها نمر، النمر يأكل الغزال، وراح تلاقي فيها أفعى وتلاقي فيها مثلا أرنب، ربما الأفعى تأكل الأرنب، وهكذا. يعني يقول هي محمية طبيعية فيها من كل صنف، كأن كل من صعدوا على سفينة نوح جمعوا في هذا المكان. ربما إذا ذهبت إلى غابة أخرى في منطقة أخرى تجد فيها أصناف متعددة، لكن ليس كتنوع الأصناف الموجودة في غابة دشت الأرزن عند عضد الدولة. داني الخنانيص من الأشبال، والله عجيب، الخنانيص مفردها خنوص، والخنوص الخنزير. قال لك داني الخنانيص من الأشبال، قال لك الأشبال طبعا يبدو الخنانيص صغار الخنازير، والأشبال مفردها شبل وهم صغار الأسود، فقال لك كله بيرعى مع بعضه، الأسود مع وطبعا ليس شرطا على الحقيقة، لكن كما قلت لكم يريد التنوع والتعدد. داني الخنانيص من الأشبال، مستشرف الدب على الغزال. قال لك الدب بيطلع على تل فوق بكون، والغزال بكون بالمنبسط الأرض، طب هو الدب لو شاف الغزال سيأكله. قال لك كله مجموع كله مجموع في غابة عضد الدولة. مستشرف الدبي على الغزالي ثم قال في البيت 21 مجتمع الأضداد والأشكال، يعني اجتمع في هذا المكان الأضداد يعني الأعداء الأنداد، مو الأنداد الأضداد أقوى أو أقرب لل... يعني اجتمع الدب مع الغزال والنمر مع الغزال والخنزير مع الرئبال أو الأشبال، يعني هذا يأكل هذا، يعني وقلنا هو السبب التنوع أكثر منه يعني يريد أن يقول ليس على الحقيقة، يعني ليس على المجاورات، أكيد قطعان الغزلان في أمكنة غير قطعان الأسود وهكذا. مجتمع الأضداد والأشكال كأن فن خسر ذا الأفضل، يعني كأن هذا الملك أو هذا الزعيم أو هذا الأمير ذا الأفضل صاحب، لهذا ذا بتكون نعت لفن خسر، نعت منصب ذا الإفضال أو يعني صاحب الكرم، خاف عليها عوز الكمال، قال لك سأل قادته وجنده قال لك عددوا لي الحيوانات الموجودة في هذه في غابتي، فعددوا له كل الأسماء، ففكر فقال لسه ناقص شيء، خاف عليها عوز نقص الكمال، خاف عليها أن تكون ناقصة من أن تكون كاملة، فإيش عمل؟ فجاءها بالفيل والفيال، مع أن هذه ربما أرض يعني لا تعيش فيها الفيلة، لكن قال لهم جيبوا فيل وجيبوا معه الفيال من أجل أن يرعى هذا القطيع في البداية حتى يتكاثر ويصبح موجودا. فجاءها بالفيل والفيال، فقال ثم قال في البيت 23 فقيدت الأيل في الحبال طوعا وهوق الخيل والرجال، قيدت الأيل بالضم هي جمع أيائل أو أيايل، وأيائل جمع إيل، فقيدت الأيل في الحبال قيدت، يعني إيش قيدت؟ فقيدت الأيل في الحبال طوعا وهوق، يعني طائعة وهوق الحبال أيضا الخيل والرجال، يعني هذه الأيل أو هذه الأيائل قيدت إلى أيدي الرجال وإلى أعناق الخيل فسحبت، يريد أن يقول أنها أحكم صيدها أو تقييدها. طوعا وهوق الخيل والرجال تسير سير النعم الأرسال معتمة بيبس الأجذال، تسير سير النعم، النعم طبعا الإبل، وذلك إيش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي أظن أنه كان يخاطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، النعم هنا حمر النعم نوع من الإبل يعني غال جدا وثمين، وفي رواية لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت أو غربت. تسير سير النعم الأرسالي، قال لك هذه الآياء التي صيدت تسير معهم منقادة ذليلة، لما سير النعم الأرسال، الأرسال يعني قطعان الإبل الذليلة، يعني التي تسير سيرا بطيئا أو هينا، لما؟ لأنها جرحت وصيدت، فما صار عندها، بالبداية كانت نافرة تركض وتصعد الجبال وتقفز من مكان لمكان لا أحد يستطيع أن يمسكها، فلما صيدت وقيدت وقيدت وسحبت سارت سيرا بطيئا، فقال لك سير النعم الأرسالي، تسير سير النعم الأرسالي معتمة بيبس الأجذال، معتمة يعني وضع إمامة. طبعا تخيل أن الآن المتلبي سيقف عند قرون هذه الأيائل ويصفها وصفا دقيقا، يعني عقدت القرون وهي بالفعل معقدة. أول شيء هذه القرون تنبت بعد عام أو عامين، لا يولد الأيل له قرون، هذه النقطة. النقطة الثانية تظل تنمو حتى يموت، فممكن تستمر سنوات، فإذا استمر سنوات مع الزمن إيش بصير؟ تلتف، تمام، وبعضها يتشعب، متخيلين الشكل. الآن في مرحلة ما بتصير أثقل من جسمه أو تعادل ثقل جسمه، فبتصير مشكلة كبيرة له، فهو ربما إيش يضرب رأسه بشجرة أو بصخرة أو بمكان من أجل أن يتخلص من جزء منها، لأنه هي بتكون من عظم والعظم ثقيل، ثقيل، فلما تتشعب وتكبر بجوز هي يعني ربما يضطرب منها اتزانه. فالآن المتنبي شكل القرون عقد، وبالتالي سيصف وصفا دقيقا. شو قال لك؟ شوف، قال معتمة بيبس الأجذال. اليبس اليابس، الأجذال مفردها جذل، مفردها جذل بكسر الجيم، وهو شجرة أو أصلها عندما تقطع. يعني قال لك اليابس من الجذوع يشبه، بس مش الجذوع الصغيرة، قال لك تقطع أصلها فبتظل هيك بآخرها قطعها فبتظل به هذا الجزء اليابس من الجذوع يشبه القرون. فقال لك هذه الأيائل تلبس عمامة من الجذوع الخشبية القاسية المقطوعة، معتمة من العمامة، معتمة بيبس الأجذال ولدنا الأيائل هذه تحت أثقل الأحمال. طبعا أثقل الأحمال ممكن تكون قرون الآباء، لأنه هي لما تولد ما لها قرون، فلما ولدت من تحت أمهاتها ولدت من تحت ثقل مضاعف، لأنه جسم الآئي الثقيل وهذا تضرب في اثنين صار اللي هو القرون. فقال لك ولدنا تحت هذه الصغار من الأيائل، ولدت تحت أحمل الأثقال، وممكن أن يكون أثقل الأحمال المقصود به الجبال، لأن الجبال توصف بأنها ثقيلة وتثقل الأرض وتثبتها. ولذلك إيش قال رب العالمين؟ وجعلنا في الأرض رواسية، وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم، يعني كي لا تميد بهم، أي كي لا تتحرك الأرض أو لا تنحرف الأرض، فتثقلها الجبال فتجعلها تسير في فلكها الطبيعي. فقال لك هذه الأيائل الصغيرة ولدت تحت قرون ثقيلة أو تحت جبال ثقيلة، فيريد أن يقول إنه العذاب تبعها من خلال قرونها مستمر معها، فآباؤها وأمهاتها يعانين من ذلك، وهي بعد حين ستعاني من ثقل هذه القرون ويعني ضخامة حجمها. قال ولدنا تحت أثقل الأحمال قد منعتهن من التفالي، يعني قرن تبعها لو بدت تلفك ما بتستطيع أن تفلي جسمها، التفالي يعني تحك جسدها. فقال لك مع انها عندها احسن حكاكه اذا جاز التعبير اللي هي قرون، بس مش قادره. ليش؟ اما للثقل واما لاتساع او عظم هذه القرون. فقال لك قد منعتهن من التفالي، اللي هو تفليه رؤوسهن، لانه هي اصلا القرون فوق رؤوسهن. لا تشرك الاجسام في الهزال، قال لك جسمها قد يكون هزيلا، هنا حيل الأيل، وهذه القرون لا تتشارك مع الأجسام في الهزال، فالقرون قوية والجسم ضعيف. فقال لك هذه عقدة أخرى من عقد الأيائل هذه التي تنمو قرون بهذه الطريقة. لا تشرك، مقصود القرون، الأجسام في الهزال إذا تلفتنا إلى الأظلال، يعني إذا واحد من الأيل نظر إلى الظل إلى ظله بسبب المشاعل أو المصابيح أو القمر أو الشمس، وهذا الظل بالأجمة بالغابة على إذا تلفتنا إلى الأظلال أو في الليل إيش بيصير؟ أرينهن أشنع الأمثال، يرين هذه الأيائل ترى أسوأ منظر يمكن أن يرى. هو طبعا عند بعض الناس قد يكون جميلا، يعني أنت هذه القرون أحيانا متشعبة بشكل جميل، بس في مرحلة معينة بتصير بالفعل غير جميلة، وخاصة القرون الملتفة مش المتشعبة، إذا التفت أكثر تصبح يعني قبيحة، ولذلك عير بها مقرن. إحنا بين قوسين نحكي مقرن، سيقول ذلك بعد قليل أنها سبة. إضافة إلى أنه يعني هي ترى المشهد بالظلال، وبالتالي لا تعرف أن لديها قرونا بهذا الشكل ولا بهذا الحجم ولا بهذا الاتساع، فلما ترى ظلها على الأرض تفزع، فتراه شنيعا. أرينهن أشنع الأمثال كأنما خلقنا للإذلال، كأنما خلقت هذه القرون لتذل هذه الأيائل أو ليذل الآخرون بها، فيسبون بسبب منها، فيقولون والله أنت ذو قرون، أنت مقرن. وذلك إيش قال أحمد مطار؟ قال ماذا لديك، ماذا لديك غواية صنها، فقد أغوى الغواية نفسها السلطان. قرناني ويحك، عندنا 20 شيطانا وفوق قرونهم تيجان. فطبعا يعني مسبة. إذن كأنما خلقنا للإذلال زيادة في سبة الجهال. إذا كسب جاهل بتقول له مقرن، زيادة في سبة العار على الجهال، على جمع جاهل، بتقول له يا صاحب القرون. والعضو ليس نافعا في حال لسائر الجسم من الخبال. قال لك إذا كان العضو لا يساعدك على الحركة، لا يساعدك على الصحة، لا يساعدك على التوازن، لا يساعدك على الجمال، فشوف فائدة هذا القرن أو هذا العضو. والعضو ليس نافعا في حال، يعني أبدا في أي حال، لسائر الجسم من الخبال، من الفساد. ليش فساد؟ الخبال الفساد طبعا. ليش فساد؟ لأنه ثقلها يفسد حركتها، فهي ما بصير حرة الحركة، بتصير لما تركض تحاول أن توازن بين جريها ووزنها فلا تستطيع، وهذا ما يوقعها في الصيد أسهل من اللواتي لا قرون لها، أو اللواتي قرونهن أصغر أو أقل حجما أو أخف وزنا. في حين هذه كلما زاد ثقل قرونها ثقلت أو بطأت حركتها، وبالتالي سهل صيدها. فقال لك والعضو ليس نافع بحال لسائر الجسم من الخبال، وأوفت الفدر من الأوعال، أوفت قدمت. الفدر اللي هي مفردها فادر أو فدور، وهو المسن من الأيائل، فالكبار من الأيال، أوفت من الأوعال من الجبال. مرتديات بقسي الضالي، مرتديات يلبسنا، قسي جمع قوس، الضال السدر البري. طبعا شجر السدر هذا متشعب يكون، وله يعني شكل أقواس، أو يعني قال لك قرونهن مثل قسي الضال، أو مثل الضال الذي لف كأنه قسي. مرتديات بقسي الضال، نواقص الأطراف للأكفال. يعني ينخس، يعني تحك، لا تستطيع أن تحك رأسها، هذه تنخس، يعني تحك الأكفال للمؤخرات، نواقص الأطراف للأكفال، أطرافهن تقوم بنقص بحك أكفالهن. مرتديات بقسي الضال، نواخس الأطراف للأكفال. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذا القصيد، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 99 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.